بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، انتهينا في سورة هذه السورة، سورة يوسف، عند قوله تعالى: يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وذكر التفسير أن هذا قول السيد ليوسف ولزوجته أيضا. قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فيظهر من هذا أن خبر يوسف انتشر، وما وقع من امرأة سيد مصر ومحاولتها في مراودة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذا الخبر انتشر في المدينة وشاع وذاع، فعلمه الناس ووصل إلى النسوة أيضا، وكان منهن نسوة من نساء الكبراء والأمراء والوزراء، فأردنا أن يرين هذا الغلام أو الفتى الذي وصل الحد به إلى أن افتتنت به امرأة العزيز وراودته عن نفسه، فلم يجدنا وسيلة وسبيلا إلى دفعها لتخرجه إليهم إلا بأن يتحدثوا فيها وعليها بمثل هذا الكلام. وقال نسوة من نساء الكبراء والأمراء ينكرن على امرأة العزيز وهو وزير فعلها هذا ويعبنها على ذلك. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاوله عن نفسه وتدعوه إلى نفسها. قد شغفها حبا، أي وصل حبها له إلى شغاف القلب وهو غلاف. نعم، إنا لنراها في ضلال مبين، يعني خطأ بين واضح في فعلها هذا، حيث أن بلغ حبها منه هذا الحد وهذا الأمر. فلما سمعت بمكرهن، أي هذا الكلام الذي صار ينتشر في المدينة ويقوله الناس، فلما سمعت بمكرهن أو قولهن ما قلنا أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا. وهن إنما قلنا هذا ليصلن إلى هذه النتيجة، وقد حققنا، ما أعظم مكر وكيد النساء. فأرسلت إليهن، أي دعتهن دعوة إلى منزلها لتضيفهن، وأعتدت لهن متكئا، مجلس معد فيه مفارش ووسائد مخاد وطعام وفواكه وسكاكين لقطع الفاكهة والأكل منها. وأعتدت لهن متكئا، هذه العبارة وأعتدت لهن متكئا المتكأ الذي هو المجلس فيه فرش ومخاد أي مساوس وسائد ومجالس للجلوس والاتكاء، هذا اللفظ بهذا المعنى قيل ما كان معروفا عند العرب، فهذا مما جاء به أو جاءت به بلاغة القرآن الكريم، ويعجز العرب عن أن يأتوا بمثل هذا الأسلوب، ومثله سيأتينا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، عبارة صغيرة وفيها معاني عظيمة لا تجد مثلها عند العرب. فكذلك هنا متكأ، وآتت كل واحدة منهن سكينا، هذه مكيدة منها تقابل بها مكيدتهن، حيث قلنا ما قلنا نساء الكبراء والوزراء أو الأمراء يتكلم امرأة عزيز وصل بها الأمر إلى أن تفعل مع غلامها كذا وكذا، وهن يريدن أن يرين يوسف، وهي ماذا؟ هذا الكيد الذي كيدنه قابلته بكيد آخر، استضافتهن وجعلت لهن مجلسا وأكل وشراب وفاكهة وسكاكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه، خبأته في مكان. قيل بعد أن أكلنا وتناولنا الفاكهة يقطعناها بالسكين قلنا لها أين هذا هنا، وقيل أن هي قالت أخرج عليهم، أمرته بالخروج، فلما خرج ورأينه أكبرنه أي رأينه كبيرا وأحسسناه كبيرا، أعظمنا من شأنه وأجللنا من قدره وافتتنا بجماله وحسنه وبهائه، أكبرنه وقطعنا أيديهن، لأنهن ماذا؟ انبهرن بالجمال. قد ذكرنا لكم الحديث، أوتي يوسف عليه الصلاة والسلام شطر الحسن، نصف الحسن، فلشدة إعظامهن ليوسف وإجلالهن له وانبهارهن بحسنه جعلنا يقطعن الفاكهة وقطعنا أيديهم ونسينا ما يقطعن، فما عرفنا ما يقطعن ولا أحسسنا بألم القطع في أيديهم. وقطعنا أيديهم وقلنا حاشا لله، قطعنا أيديهن ولا يزن يقولنا، لأنهن أكبرنا وأعظمنا، حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، يعني ما نرى عليك لوم، لا نلومك إذ وقعت فيما وقعت فيه، هذا مو بشر، هذا جمال ملك. نعم، إن هذا إلا ملك كريم، يعني هؤلاء النسوة يقطعن أنهن ما رأينا رجلا من البشر يشبهه في الجمال، فجماله منقطع النظير، ما هو إلا ملك. نعم، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا هو الذي لمتنني فيه، إذن شأنكم أنكم رأيتم هذا الغلام هذا الفتى فلم تمتلكن أنفسكن حتى قطعتن أيديكن وأنتن لا تشعرن وتتكلمن ولا تحسن بألم ولم يحسن بألم القطع. قالت إذن فما شأنها هي؟ ربته وعاش معها ونشأ وترعرها فيها وعندها، فكيف يكون حبها له وأثرها وتأثرها به يكون أشد وأشد. قالت: فذلك الذي فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني تقدم المعذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، هذا اسم إشارة. ذلك، ذلك في لغة من لغة العرب أنه يستعمل على لفظ واحد، ذلك للمفرد والمذكر والمؤنث والمثنى والجمع، وفي لغة أن ذلك بحسب المشار إليه، المفرد تقول ذلك والمؤنث تلك وذلك وذلك ذلك، المثنى ذلكما، الجمع المذكر ذلكم، والجمع المؤنث ذلكن، وهذا الذي نزل به القرآن. نعم، فذلك تعتذر وتؤكد أنها مصممة على الفعل. قالت: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي هي التي بدأت وبادرت وسارعت وتعترف بماذا؟ بعفته، فاستعصم امتنع، ثم تتوعد: لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. فإما أن يفعل ويستجيب فهي لا تملك نفسها، وإلا فإن السجن ينتظره وهو يعلم، لأنه ألف يا سيدها لذا الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا يسجن أو عذاب أليم. فهو أقل أو أخف الأمرين أن يسجن، فإذا لم يفعل هذا الذي آمره به فإنها ستأمر زوجها بأن يسجنه. فالتجأ يوسف إلى ربه تبارك وتعالى، وقد خير بين هذين الشرين، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي من الفاحشة، وإلا تصرف عني كيدهن، أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي منها قدرة ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، فأنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي. لا يقول الإنسان أبدا أنه ماذا؟ أما أنا فأعرف نفسي، أما أنا أضمن نفسي، فلان لا تخاف عليه، أنا لا أخاف على نفسي، كذا، لا أحد يضمن. إذا وكلك الله إلى نفسك تفعل بك الأفاعيل، تأخذك يمنة ويسرة، والله ما تستطيع أن تتحكم فيه. هذا النفس التي بين جنبيك حملت أناس على أن فعلوا العظائم، إنما وقاك وحماك وصانك الله جل وعلا بتوفيق منه. فلا بد أن يكون المسلم دائما خاضعا منقادا متمسكنا متطامنا لله جل وعلا، يرى نفسه أنه بالله. ولهذا كنز من كنوز الإسلام، لا من كنوز من الكنوز تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا تحول لك من حال إلى حال ولا قوة لك على هذا التحول إلا بالله سبحانه وتعالى. فاستعصم أو فاعتصم بالله جل وعلا كما فعل يوسف، توكل على الله ووكل أمره لله واعتصم بالله وقال: يا الله لا حول لي ولا قوة لي إلا بك، أنت المستعان وعليك التكلان، فوقاه الله سبحانه وتعالى. نعم، قال: أصب إليهم وأكن من الجاهلين، يعني إذا حملتني نفسي عن ألا أن أميل إلى هذه الحالة التي يريدها هاته النسوة فإني أكون من الجاهلين، لأن من واقع معصية فإنه فيه جهالة، كما قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فكل من فعل معصية فقد وقع فيها فقد وقع في جهالة. فاستجاب له ربه، جاء بحرف الفاء الذي يدل على ماذا؟ على التعقيب. ها التعقيب يعني مباشرة بعد هذا جاء التوالي من غير فاصل. فاستجاب له ربه مباشرة بعد أن دعا يوسف ربه جل وعلا، استجاب له الله تعالى فعصمه الله عز وجل عصمة عظيمة وحماه ومنعه من هذه المصيبة ومن هذه العظيمة والفتنة، منعه امتناعا شديدا. فاختار السجن على ذلك، وهذا لا شك ولا ريب أنه في أعلى المقامات، لأن يوسف عليه الصلاة والسلام قد اجتمعت عليه كل الأسباب التي تيسر له وتسهل عليه هذا الفعل، وفي المقابل إن لم يفعل فإنه سيتعرض إلى أشد العقوبات أو إلى مصائب عظيمة، ومع ذلك اختار السجن عليه الصلاة والسلام. فكونه شابا جميلا قد اكتمل في وبلغ أشده، تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي في غاية الجمال والمال واللئاس، ويمتنع من ذلك ويختار السجن بدل هذه الفتنة، خوفا من الله تعالى ورجاء لثوابه سبحانه وتعالى. فمثل هذا الشاب الفتى الغلام النبي الرسول الكريم، هذا مثل عظيم يقتدى به لنا ولشبابنا. هذا هو المثل الذي يقتدى به، هذا هو القدوة، لا أن يجعل الشباب والشابات الكفرة قدوة لهم، قدوة لهم، فيلبسون لباسهم ويتكلمون بكلامهم ويتحركون بحركاتهم ويتتبعون آثارهم ويقصون أثرهم، وكل ما يفعله ذاك الكافر المشهور أو تلك الكافرة الفاجرة المشهورة يفعل من المسلمين من الشباب والشابات. فبئس هذه القدوة، وبئس هذا الاقتداء، وبئس الفعل من فعل هؤلاء الشباب والشابات. إنما الذي يقتدى به من كان عالما في الخير، إماما في الخير، إماما في الصلاح والنفع وطاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأعلام أمثالهم هم الذين يتخذون قدوة. وقصة يوسف هذه فيها من عظيم العبر ما فيها الإخلاص لله تعالى، التعلق بالله عز وجل، الخضوع والترامي والتطامن والاستكانة، والخضوع بين يدي الله عز وجل، الابتهال لله تعالى، دعاء الله جل وعلا، التبرؤ من الحول والقوة وأنه لا حول ولا قوة لك إلا بالله، ودعاء الله جل وعلا في الإنجاء، فإن الله تعالى ينجي عبده لا محال. قال، ولهذا جاء في الصحيحين منزلة من يترك الفاحشة طلبا للعفة مخلصا لله تعالى. ففي السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ماذا؟ ورجل دعته امرأة ذات جمال فقال إني أخاف الله، فما بال هذه النفوس المسكينة يعني تبحث عن مستوى الأدنى، تمر عليه المرأة لا تدعوه ولا تبحث عنه، لا تدعوه ولا تبحث عنه، فيتتبعها ببصره ويجي من ورائها ويتابعها ويكلمها كالكلب عياذا بالله تعالى. تراهم في الطرقات كالكلاب التي تجري من وراء الفريسة تريد أن تنال منها شيئا، أو كالكلاب التي تتبع أنثاها عياذا بالله تعالى. فالشاب أو الرجل يتدنى وينزل مستواه إلى الحضيض وإلى هذه الدناءة، هذا رضاء بالهون ورضاء بالهون وبالمرتبة الهينة الذليلة. ترفع، أعلو أكثر من هذا. تدعوك المرأة ذات الجمال والمال والنسب والحسب والمنصب، تقول إني أخاف الله. هذه الهمة العالية. أما أن يتدنى الإنسان إلى هذا المستوى فهذا يعني تدني إلى الحضيض، هذا طعن الشخص في نفسه وفي عدالته وفي شخصيته ونفسه. قال جل وعلا: ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. لما اشتهر الأمر وذاع وانتشر رأوا المصلحة أن يسجن يوسف حتى ماذا؟ ينقطع الأمر. ثم ظهر من بعد أن المصلحة فيما رأوا أنهم يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، بعد وذلك بعد أن عرفوا براءته وظهرت الآيات والأدلة على صدقه وعفته ونزاهته. وإنما سجنوه لما شاع الحديث، فلما سجنوه ففيه إيهام أنه هو الذي راودها عن نفسها ولذلك سجنوه. أما لو ترك وذاع الأمر أنك أنت الذي راودتها فإنه سيبرئ نفسه ويقول: لا، بل هي الذي راودتني عن نفسي، وستظهر الأمارات التي تدل على ذلك. ولهذا يوسف لما طلبه الملك الكبير كما سيأتي في آخر قصة امتنع من الخروج حتى تعلن البراءة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه فاستعصم، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أنا راودته عن نفسه وإنه لصادقين، ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن، إلى آخر الآيات. نعم، فهذا هو السبب، فسجن عليه الصلاة والسلام، وقيل سجن حتى لا يشيع ما كان منها في حقه. وكأن الناس الآن يأخذون بهذا الطريق، خشية ظهور الفضائح يسجنون هذا كالرأس هذا الذي تعاملوا معه في كل سافلة وفي كل شر يمنة ويسرى، فحتى لا يظهر الأمر يسجن. فهذا فعل قديم يأخذ به بعض الناس في هذا الزمان. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قيل الفتيان هذان ساقي الملك وخبازه، كأن الملك شك فيهما أنهما يريدان أن يسمانه، أن يدخل السم في شرابه وطعامه، ذكر بعض التفسير هذا، فسجنهما. لما دخل السجن وجد يوسف وقد انتشر واشتهر أمر يوسف في السجن، فهو داعية إلى الله خارج السجن داخل السجن، وكان يدعو إلى الله جل وعلا في السجن، وعرف بالخير والصلاح والدعوة إلى الله وتأويل الرؤى، فعرفوا ذلك من أمره. ورأيا هذه الرؤية، رأيا هذه الرؤية، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا. قيل في بعض لغات العرب يسمى الخمر العنب، يطلق على الخمر العنب. قيل في لغة عمان يقولون أن العنب الخمر، لأن مآله باعتبار المآل، باعتبار ماذا؟ المآل، إذا عصر وخمر صار خمر. وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، أخبرنا بتأويل هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين، أي صاحب إحسان وتعبير للرؤى. قيل أنهما قالا: قد تآلفنا بك وأحببناك حبا شديدا وحبا زائدا، فسأله عن ذلك. ذكر بعض أهل التفسير فقال لهما: ما أحبني أحد إلا دخل علي من جهته الضرر، ما أحبني أحد إلا دخل علي من جهته الضرر. فقيل أن عمته أحبته فدخل عليه الضرر بسببها، أحبه أبوه فأوذي بسببه، أحبته امرأة العزيز فهو الآن في السجن. تحباني أنتم الآن، ماذا سيأتي بعدكما؟ قال: نحبك نحن. فإذا جاءت محبتكما أنتم بعدكم، ماذا سيحدث لي؟ كأنه يقول، لكن جاء بعد محبتهما ماذا؟ الفرج. نعم. قال أحدهما: إني أعصر خمرا، يعني عنبا، والآخر يعني يسقي به، والآخر قال: أرى أني أحمل الخبز فوق الرأس، فوق رأسه تأكل الطير منه. نعم. نبئنا بتأويله. ذكروا في بعض الآثار أنهما لم يريا هذا، وإنما أرادا أن يختبرا يوسف، أي كأنهما تحلما لم يحلما، ترائيا ولم يريا. قيل أنه ما رأى صاحبا يوسف شيئا، إنما كان تحالما ليجلبا عليه، قيل هذا، لكن ظاهر الآية صريحة في أنه ما رأيا هذه الرؤية، رأيا هذه الرؤية، كل رأى رؤيا، كل رأى رؤيا. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.